بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نبدأ نجاوب الأسئلة. الأسئلة كان حوالي 150 سؤال في الأول، لكن دلوقتي بقوا 250 سؤال تقريبا. المفروض الأسئلة لو حد بقى هيحمل ملزمة من على المدونة هيلاقي كل الاقتباسات ورا بعض، فالمفروض ان الأسئلة تحت كل عنوان أسئلتها. لكن احنا عشان خاطر ايه بدأنا بملزمة صغنونة وبعدين كل شوية تكبر تكبر تكبر، فبقت عندنا كذا ملزمة ورا بعض يعني. لكن المهم العناوين ثابتة، انا بس اضفت اقتباسات. طيب هنبتدي بقى في قبل ان تفتح الكتاب المقدس. لماذا يتجنب المسيحيون العهد القديم؟ لماذا يتبعون العهد الجديد فقط في اغلب الاحيان؟ ده سؤال سهل جدا وبسيط. طبعا زيزو رفع ايده، مش هخليه يجاوب على اسئله تافهه. هو طبعا عشان خاطر العهد القديم مليان بلاوي، اللي هو مجموعه الاوصاف اللي قالها ستيفان شربنتي في اول اقتباس، ان هي حاجات غير اخلاقيه وحروب واعتداءات ونصوص او قصص لا فائده لها ومزامير لا تحمل على الصلاة والكلام ده كله. طب هم ليه بيطبعوا العهد الجديد بس؟ عشان خاطر المصايب اللي في العهد القديم مش عاوزينها. ايه يعني؟ خلينا في الجزء اللي يعتبر نسبيا كويس في الكتاب المقدس. طيب ما المقصود بعبارة الكتاب المقدس من تراث البشرية؟ هو يقصد ان علشان في العهد القديم في قصص كثيرة جدا تاريخية عن البشرية بشكل عام، يعني بيقصد من أول آدم لغاية بقى القصص بالأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وكمان موسى والخروج، وبعد كده إيه بقى الحروب بتاعت بني إسرائيل والحوارات دي كلها، يعني فيها جزء تاريخي كبير. فهو ده علشان كده بيعتبر كتاب مقدس من تراث البشرية. قصص تاريخية كتيرة يعني. هو طبعا ده من ضمن برضو الاقتباس بتاع ستيفان شربنتي، ان هو بيقول ان انت قبل ما تقرأ الكتاب المقدس ممكن تقرأ حاجات تكون عارفها قبل كده عشان هي من ضمن التراث. طيب ماذا تعني عبارة كتاب مقدس؟ قول يا زيزو. كتاب احترم وقدم وليس بالضرورة ان يكون بحث عند الله، لا يكون واحد منه معتقدات ثم طوره معناه على مدى الزمن اصبح بعد ذلك. دي اجابه مطوله بزياده دي يا شيخ احمد. ما بديش درجات زياده على اللي جاوب على حاجه ما طلبتهاش. ما علم. كتاب مقدس معناه الكتاب اللي الدين بيعتمد عليه، بياخد منه معتقداته بياخد منه ايمانياته وازاي يتعامل مع البشر وهكذا. زي ما قال الشيخ أحمد، بداية استخدام كلمة كتاب مقدس بالنسبة للمسيحيين في العهد الجديد ما كانش معناه أنه يبقى موحى به من الله، لكن كتاب يعول عليه في الدين، الناس بتقدسه وبتحترمه علشان له علاقة بالدين وبيمشوا بحسب اللي فيه. فيما بعد بقى بدأت النظرية تتطور وإيه قالوا موحى به من الله وابتدوا يطلعوا نظريات الوحي المختلفة والكلام ده كله. ما المقصود بعبارة نبحث في الكتاب عن كلمة الله لأنه كتابنا المقدس؟ إن ده طبعا ستيفان شربنتي ده كان كاثوليكي، فما بيعتقدش بحوار الوحي اللفظي، لكن هو بيعتقد إن الكتاب فيه عنصر بشري وفيه عنصر إلهي، فإحنا بندعبس في قلب الكتاب ندور على كلام ربنا أو اللي ربنا يريد إنه يقوله لنا وهكذا. في وسط بقى ايه الكلام البشري الكتير اللي في النص. زود لو يعني هو ممكن يكون قصده هو ما بيؤمنش بالكتاب كله وانما هو لا انت ما يعني ما تفترضش على الراجل ايمان، مفروض ايمانه يكون واضح ككاثوليكي. هو بيؤمن بان الكتاب المقدس موحى به، لكن النظريه اللي هو بيؤمنها بخصوص الوحي ان الروح القدس بيلهم الشخص والشخص هو كمان بيكتب في الكتاب وفي عنصر بشري، فهو بيدور في وسط الكتاب اللي بيحتوي على عنصر بشري وعنصر إلهي على كلمة الله. كلمة الله دي ممكن يكون مقصود منها كلام الله عز وجل قاله فعلا أو اللي ربنا يريد إنه يوصله لنا. تمام؟ مش لازم أمل يعني إنه بيبحث في وسط العنصر البشر والعنصر الإلهي في الكتاب على العنصر الإلهي كلام ربنا في الكتاب. ما هي الأسباب التي تجعل من الكتاب المقدس كتابا غريبا ومحيرا؟ دي أسباب كتير، فأطلع الاقتباس علشان إيه أشوف النقاط كلها. لا دي ماشي، دي من ضمنها بس بالترتيب بحسب الاقتباس. هو شايف أولا أنه هم بيعتبروا الكتاب المقدس في التعليم المسيحي والأخلاق المسيحي، وفي نفس الوقت لما بنيجي نقرأ الكتاب ما بنلاقيش فيه تعليم وبنلاقي فيه حاجات منافية للأخلاق كتير. فدي فكرة انه غريب ومحير. المفروض يكون فيه تعليم وأخلاق، لكن انا لما بفتحه بلاقي حاجات كتير ملهاش لازمة، ملهاش علاقة بالتعليم، وحاجات منافية للأخلاق، وان قصص من الماضي لا فائدة لها، وحروب واعتداءات، ونفس الإجابة الأولى تقريبا. طيب على اختلاف نسمع نفس الإجابة الأولى تقريبا. طيب أهمية الكتاب المقدس والتعريف به، ماذا تعني عبارة ديانة كتابية؟ يعني بتعتمد على عندها كتاب مقدس يعني. فالمفروض ان المسيحية ديانة كتابية، اليهودية ديانة كتابية، الاسلام ديانة كتابية، يعني اي دين له كتاب بيعتمد عليه يعني. ايه الاديان الغير كتابية؟ الوثنيين. اللي كان بيميز اليهود عن الوثنيين حاجتين، ان الوثنيين ما كانش عندهم كتب مقدسة، اليهود كان عندهم، وإن الوثنيين كانوا polytheists يعني عندهم آلهة كتير، لكن اليهود كانوا monotheists إله واحد. المفروض إن المسيحية هي كمان monotheist، والإسلام كمان monotheist، لكن كلمة monotheist معناها الحرفي بيؤمن بألوهية واحدة، فالمسيحية بتؤمن بألوهية واحدة لكن منها ثلاث أشخاص إلهيين. الإسلام بيقول بألوهية واحدة وشخص إلهي أو كائن إلهي واحد. اليهودية أيضا بتقول بألوهية واحدة وكائن أو شخص إلهي واحد. فالفرق أنه المفروض الوثنيين ما كانش عندهم كتب مقدسة، لكن الديانات الإسلام والمسيحية واليهودية عندهم كتب مقدسة، وأن الوثنيين polytheists، لكن يهود والنصارى والمسلمين مونوثيست. لا هو كان كل اللي هو بيتكلم عنه في العهد، هو ده الفهم المسيحي العهد القديم. المفروض لو انا عاوز افهم الكتب المقدسة اليهودية، المفروض اشوف هو اليهود بيفهموا النصوص دي ازاي. هو بيدور على اي نصوص فيها ثلاثة، يعني مثلا النص بيقول قدوس قدوس قدوس قدوس الحي الذي لا يموت، ذكر او قدوس قدوس قدوس الحي الذي لا يموت، ذكر قدوس ثلاث مرات عشان الاب والابن والروح القدس. هو فهم كده اي مثلا ثلاث كائنات تم ذكرهم، فيقول لك ده الثالوث، اي حاجه فيها ثلاثه يبقى ده الثالوث، وهكذا. ان اليهود ما لا يقبلوا فكره الثالوث وبيعبدوا شخص الهي واحد. طيب فانا بس عاوز اكد على النقطه بتاعه الفرق ما بين الوثنيين والباقيين في الحته بتاعت بولي ثيست. يعني بولي يعني كتير، ثيست يعني الوهيه. متعددة. في بقى المفروض ان اليهودية والمسيحية والاسلام بيتقال عنهم ان هم مونوثيست. مونو يعني واحد وثيست يعني ألوهية، ألوهية واحدة. لكن ايه اللي بيفرق بقى؟ يعني في بعض الناس للأسف بيترجموا كلمة مونوثيزم أو مونوثيست لكلمة توحيد، وده غلط. هو إيه الفرق بقى ما بين المسلمين في معتقدهم عن الله والمسيحيين في معتقدهم عن الله؟ إن المسلمين بيؤمنوا بمونوثيست، لكن إن الجاد أو الإله يوني بيرسونال، يعني شخص إلهي واحد. لكن المسيحيين بيؤمنوا بالتراي بيرسونال، تراي بيرسونال جاد، ان الاله ثلاثي الاشخاص او ثلاث اشخاص، ألوهية واحده لكن في ثلاث اشخاص. ده فهم الثالوث. المسيحيين الاوائل كانوا بيوصفوا الثالوث انه جوهر واحد بمعنى او ألوهية واحده وثلاث اقانيم، يعني ثلاث اشخاص الهيه. فهو بيتقال عن المسيحيه انه مونوثيزم لكنه تراي بيرسونال مش يوني بيرسونال زي المسلمين وزي اليهود. طيب ما هي الأدلة التي تجعل اليهودية ديانة كتابية؟ إن هي بتستند على كتب في ديانتها، إن عندها كتب العهد القديم، دي كتب مقدسة. بالإضافة إلى كده أي كتب تانية بيستندوا عليها، زي التلمود، زي المدراش، زي الكبالة، زي أي كتب يهودية اليهود بيستندوا إليها في ديانتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وهكذا. ما هي الأدلة التي تجعل المسيحية ديانة كتابية؟ يمكن دي أنا ما شرحتهاش قوي. المفروض بداية في بداية التاريخ المسيحي خالص، أيام المسيح وتلاميذه، إيه اللي بيخليهم ديانة كتابية؟ إن هم زي اليهود بيعتمدوا على كتب اليهود، ده رقم واحد، إن هم كانوا معتمدين على كتب اليهود التناخ. بعد كده ظهر رسائل بولس، وده دليل ايضا ان هم ديانه كتابيه، لان هم استندوا على شيء مكتوب بياخدوا منها التعليم والمعتقدات والحاجات دي كلها. بعد رسائل بولس بدات تظهر اشكال الادب المسيحي الثانيه، الاشياء المكتوبه الثانيه، هم المفروض ثمانيه. الثمانيه دول ثمان اشكال الادب المسيحي، في الاناجيل والاعمال والرسائل والرؤى، دول موجودين في العهد الجديد، لكن في زياده عليهم كتب ضد الهرطقات وكتابات دفاعيه وكتابات هيكله كنسيه وكتب تفسير. هم كلهم على بعض ثمانيه. اناجيل واعمال ورسائل ورؤى، وبعدين في ضد الهرطقات، وفي كتابات دفاعية، وفي كتابات هيكلة كنسية، وفي تفاسير. الأناجيل دي اللي هي يعني بشارات، غالبا بيكون محتواها ليها علاقة بشكل أساسي بالمسيح. الأناجيل اللي ما بين إيدينا بتتكلم عن المسيح فعلا، حياته وأعماله واتصلب ومش عارف مين والكلام ده كله. في أناجيل طفولة بتتكلم عن المسيح وهو صغير، أو ساعات بتتكلم عن مريم أم المسيح وهي صغيرة، بس ده برضو بيبقى إيه يعني، علشان دي شخصية ليها علاقة بالمخلص او المسيح وكده فبيكتبوا عنها وهكذا. يعني الاناجيل بتبقى الكتابات اللي ليها علاقه برساله البشاره والخلاص والكلام ده، له علاقه بالمسيح. يعني الاعمال يعني بيحكي اعمال البني ادمين عملوا ايه، ففي اعمال الرسل، تلاميذ المسيح الرسل عملوا ايه، راحوا فين، جم منين وهكذا. في مثلا اعمال بولس، دي كتاب ابوكريفي، اعمال بطرس، اعمال توما، دي كلها كتب ابوكريفه. المهم ان ده نوع من انواع الادب، بيحكي اعمال شخص معين. الرسائل زي بتاعه بولس عاديه جدا. الرؤى اللي هي بيعتبروها اعلانات من الاله لاشياء معينه، بتبقى وحي بتحتوي على رسالة معينة من الإله للشخص اللي بيتنبأ بالكلام ده أو بيشوف بالكلام ده ويحكي للناس حاجات بقى تحصل في المستقبل، حروب، حاجات زي كده أيا كان. ضد الهرطقات الكتابات اللي ما بين الطوائف المسيحية المختلفة، ده مسيحي لكن أنا بكفره أو فكره عندي مش مقبول فبكتب كتاب يرد عليه، هو يكتب كتاب يرد عليا، وهكذا. الكتابات الدفاعية بتبقى إن في ناس غير مسيحيين، يعني مش طوائف مسيحية بتتخانق مع بعض، لا، ناس خارج المسيحيين بينتقدوا المسيحية فبكتب ردود عليهم، يهود بيطعنوا في المسيحية، وثنيين بيطعنوا في المسيحية برد عليهم. كتابات الهيكلة الكنسية هي الكتابات اللي بتوصف الكنيسة والرتب الكنسية، وده يعمل ايه وده يعمل ايه، والطقوس اللي بتتعمل في الكنيسة وهكذا. والتفسير يعني بيمسك الكتب المقدسة ويفسرها، تمام؟ دي كلها أدلة إن المسيحية ديانة كتابية، لأن هي بتعتمد على كل هذه الأشكال الأدبية المكتوبة في دينها وإنها تعلم أتباعها وهكذا، تمام؟ طيب، ما هي أهمية الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين؟ هو كتاب الصغارة ما شاء الله بحافظ الاقتباس. طبعا ده الاقتباس بتاع أرثر بينك، اللي هو في من الآخر ان هو المفروض المصدر الأول في التقليد المسيحي، فبالتالي أي خلاف حاصل ما بين المسيحيين علشان يفضوه بيرجعوا للكتاب المقدس، وان المفروض ان المسيحية مبنية على الكتاب المقدس، فاللي يهدم الكتاب المقدس يبقى هدم المسيحية، تمام؟ كويس أوي. ما هو الفرق بين النظرة الإيمانية للكتاب والنظرة التاريخية العلمية للكتاب؟ ده نقصد بيه إن في إيمان المسيحيين وفي دراسات النقد الكتابي، إن المفروض النظرة التاريخية للكتاب هي اللي بتفهم الكتاب وبتفهم ما يدور حول الكتاب في إطار علمي مبني على الدليل والبرهان وهكذا. لكن النظرة الإيمانية مجرد تقليد مسلم من المسيحيين، إيمان كده وخلاص، مش ضروري يكون مبني على أي دليل ولا حاجة. النظرة التاريخية ده اللي أنا أقصده بآراء النقد الكتابي، اللي بيدرس الكتاب المقدس في إطار من الأدلة العلمية التاريخية، بيدرس آراء النقد الكتابي، إنه بيدرس الكتاب المقدس في إطار من الأدلة العلمية التاريخية، بيشوف إيه الأدلة التاريخية اللي عندنا وعلى أساسها نفهم الكتاب المقدس. مين اللي كتب الأناجيل؟ في أدلة تاريخية بتوصلنا للمين اللي كتب؟ ما عندناش، يبقى احنا ما نعرفش مين اللي كتب الأناجيل. في المقابل النظرة الإيمانية هو المسيحي تسلم الفكرة دي من الآباء فبيقبلها وخلاص بغض النظر في دليل ولا لا، تمام؟ واحنا قلنا قبل كده ان معظم آراء النقد الكتابي بتخالف الإيمان المسيحي، يعني المسيحي بيؤمن الأناجيل كتبها تلاميذ وشهود عيان، النقد الكتابي بيقول غير كده، لا، ما هماش تلاميذ وما هماش شهود عيان وما هماش حتى من اليهودية وحاجات زي كده كتير. مثلا الإيمان المسيحي بيقول بولس هو اللي كتب الرسالة إلى العبرانيين، النقد الكتابي أو النظرة التاريخية بتقول بولس ما كتبش رسالة إلى العبرانيين، مش مذكور عليها اسمه، ولو قارناها بالرسائل اللي احنا عارفين إن بولس كتبها هنلاقي إن أسلوبها مختلف وهكذا. يعني ممكن نقول إن النظرة التاريخية هي تحليل للنظرة الإيمانية وتدقيق، هو عاوز يفهم كل ما يدور حول الكتاب على أساس أدلة علمية تاريخية. هم بعد كده بيقارنوها بقى بالنظرة الإيمانية، يشوفوا هل الأدلة دي وصلتنا لنفس الإيمان ولا بيخالفوا. يعني بص، يعني أنا أقول نظرة تاريخية، أرى النظرة يكون رجوع النظر التاريخي. التاريخ بالنسبة له مش مهم. هو ممكن في بعض الأحيان يستند على تاريخ معين مثلا بالنسبة له نقولات من كتابات الآباء. لكن إن احنا نقدر نثبت إن كلام الأب ده فعلا صح بأدلة تاريخية مش هنقدر نثبتها. المهم إنه الإيمان ده مبني على التقليد الكنسي، النظرة العلمية مبنية على الأدلة التاريخية. تمام؟ طيب، ما هو الإيمان التقليدي للمسيحي في الكتاب المقدس؟ الإيمان التقليدي إنه هو موحى به من الله وإنه معصوم أيا كان بقى نظرته في الوحي وفي العصمة، لكن ده الإيمان. طبعا بقى لو احنا حبينا نفهم التقليدي دي على أساس أن أنا بتكلم عن الأرثوذكس اللي عايشين ما بيننا دلوقتي، فهنقول أن هم من الآخر بيعتقدوا في الكتاب المقدس زي ما المسلم بيعتقد في القرآن، أنه موحى به من الله لفظا ومعنا، وأنه معصوم عصمة تامة ولا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ. ده الإيمان التقليدي للمسيح. ماذا تعني عبارة التقليد وما هي مصادر التقليد للمسيح؟ هم خمسة. معنى كلمة إيه؟ فين دي بعديها بشوية؟ وما هي مصادر الخمسة للتقليد المسيحي؟ صح؟ لا ناصح عزيز، ما علينا. المهم التقليد دي يعني هم شرحوها ما يسلم من شخص لشخص أو من جيل لجيل. تمام؟ يعني شخص بيؤمن بحاجة أو بيعتقد بحاجة بيسلمها للي بعده، أو مجموعة بتسلمها للي بعديها. طيب، ما هي المصادر الخمسة للتقليد المسيحي أو التقليد الكنسي؟ قلنا بالترتيب، قول كده يا شيخ أحمد. الكتاب المقدس رقم واحد، والليتورجيا رقم اثنين، رقم ثلاثة، والآباء، الفن الكنسي. دول الخمسة: الكتاب المقدس، الليتورجيا، المجامع، الآباء، الفن الكنسي. الكتاب المقدس رقم واحد لأن هو المفروض بحسب الإيمان المسيحي هو الكتاب الموحى به من الله، وإن فيه يحتوي على كلام ربنا، وهو الأساس في كل حاجة. هو الأساس بالنسبة للمسيح في العهد القديم بيقتبس منه النبوات والحوارات دي، وهو الأساس بالنسبة للمسيحيين في العهد الجديد، الرسائل والأناجيل واللي بياخدوا منها إيمانهم هو أساس المسيحية يعني. فعشان كده الكتاب المقدس رقم واحد. الليتورجيا رقم اثنين. ليه الليتورجيا قبل المجامع والآباء وكل الكلام ده؟ لأن هم بيعتقدوا الليتورجيا أصلا معناها إيه؟ عمل شعب الله في الكنيسة. يعني هم بيعتقدوا انه هو العمل الجماعي ده او العبادة دي في بيت الله بيكون حال معاهم الروح القدس وعايشين في بركة وحياة حلوة وجميلة. فعلشان كده القداسات والصلوات والاحتفاليات واي حاجة بتتعمل في الكنيسة دي بتبقى اكتر حاجة قداسة بعد الكتاب المقدس، لان هي دي تعتبر عبادة. المجامع ليه قبل الآباء؟ لأن أكيد سلطان مجموعة من الآباء أكتر من سلطان أب بمفرده. والمفروض المجامع دي بنخرج منها بقوانين المجامع وقوانين الإيمان. قوانين الإيمان زي قانون مجمع نقيا، نؤمن بإله واحد إلى آخر. طيب الآباء، قلنا أن في حاجة اسمها آباء وفي حاجة اسمها قديسين، وإن كل أب قديس لكن مش كل قديس يبقى أب. الأب بناخد منه المعتقدات وسيرته وكل حاجة، لكن القديس ما ناخدش منه معتقدات، ناخد منه سيرته وطريقة حياته. الفن الكنسي دي كانت متقسمة ثلاث حاجات، حد فاكرها؟ الأيقونات والبناء الكنسي والألحان. الألحان دي التراتيل والحاجات اللي بيقعدوا يغنوها. الأيقونات عبارة عن صورة بيشرح من خلالها معتقده. والبناء الكنسي ده بيبقى الكنيسة مبنية بشكل معين، عليها صلبان بطريقة معينة، الكنيسة بتتجه لزاوية معينة ومنقوش عليها بطريقة معينة. يعني بتقدر تستشف من البناء ده حاجات كتير في المسيحية. قبلتهم ليهم قبلة ناحية مشرق الشمس كده. المهم ان يعني في حاجات كتير بتقدر تستشفها من خلال، ومثلا هي ليه الكنيسة معمولة زي سفينة، لأن هو بيعتقد أن الكنيسة هي سفينة الخلاص زي فلك نوح وكده. يعني المهم أن البناء الكنسي بتقدر تستشف منه حاجات لها علاقة بالمعتقد المسيحي، فتبقى هي من ضمن التقليد. وهم بيعتقدوا أن يعني البناء ده هم ما اخترعوهوش أو ما ألفوهوش، يعني لا ليه أصل برضو أن الآباء هم اللي اختاروا الكلام ده، ولو أصل في يعني بيصور لنا أو بيعكس لنا معتقداتهم كده. لتورجيا دي شرحناها، يعني العمل الجماعي في الكنيسة شعب الله، ما هي أقسامها. لتورجيا دي داخل تحتيها أي حاجة بتمارس في الكنيسة، فتحتيها القداسات والصلوات والتناول والأعياد، دول أهم ثلاث حاجات. في بقى تحتيها حاجات تانية مثلا زي حامل الأيقونات والصلواتهم للأيقونات، والحاجات اللي بتمارس على المذبح من تقاليد، ومثلا السجود للكاهن والسجود للصليب، وأيا كأي ممارسات داخل الكنيسة داخلة تحت الليتورجي. طيب والأعياد، وداخل برضو تحتها الصوم، وداخل يعني أي عبادة. احنا فيما بعد بقى في ملزمة تانية أنا مفصل بقى في الموضوع الكنسي ده بشكل أوسع. ماذا تعني عبارة المجامع الكنسية وما هي نتائجها؟ المجامع الكنسية قلنا إن في منها نوعين، مجامع مسكونية كبيرة ومجامع محلية. فهو معناها بشكل عام إن مجموعة من الآباء بيجتمعوا مع بعض لدراسة موضوع معين طارئ عامل بلبلة في المجتمع المسيحي. لو هو مسكوني بيبقى مجموعة آباء من كل العالم، وشرط انه يكون الامبراطور المسيحي هو اللي دعا لعمل المجمع ده علشان ياخد الصفة المسكونية. يبقى الامبراطور اللي حاكم كل حوض البحر الابيض المتوسط بيتطلب ان نعمل مجمع، يبقى كل الناس تتجمع، وبتبقى بتناقش مسألة لم تكن محسومة من قبل، سواء بقى حاجة عقائدية حاجة تعبدية ايا كان. بس الموضوع ده عليه خلاف ما بين المسيحيين، واحنا ما مش حاسمين الموضوع ده قبل كده. طارق عامل المشكلة يعني. ما هي نتائجها؟ قلنا اللي هي قوانين المجامع والقوانين الإيمان. قوانين المجامع دي يعني بتبقى فيه مشاكل معينة هم بيناقشوها، فالمجمع بيصدر قوانين ان ده يتعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا. وقانون الإيمان ده بيبقى صيغة معينة الآباء وضعوها في المجمع عشان يصفوا فيها الإيمان الصحيح في مسألة معينة. والمفروض أن الذي لا يؤمن بقانون الإيمان اللي بيتم وضعه في المجمع المسكوني ده هو لا يعتبر مسيحيا، يبقى كافر مهرطق. فهم المفروض وضعوا قانون إيمان في مجمع نقيا، كملوها في المجمع اللي بعديها القسطنطينية، كملوها كمان في المجمع اللي بعديه بتاع أفسس. مجمع نقيا ده كان ألوهية المسيح ومساواته بالآب وإنه من جوهر واحد، فوضعوا أول مقطعين اللي هو نؤمن بإله واحد الآب وبعدين وبرب واحد يسوع. ده نقيا. بعد كده جه مقدونيوس أنكر ألوهية الروح القدس، فعملوا له مجمع في قسطنطينية، فراحوا أضافوا الجزء الثالث اللي هو ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق إلى آخره. بعدين المجمع اللي بعده ظهر نسطور ومشكلة والدة الإله، وهي المفروض ما تبقاش اسم مريم عليه السلام، ما يبقاش اسمها والدة الإله، ثيوتوكوس ما يتقالش غير عن الآب اللي ولد الإبن، لكن مريم دي ولدت المسيح الإنسان العادي. فرحوا ضايفين حتة كمان من قانون الإيمان، بس دي مش مشهورة قوي، بيمجد فيها مريم وبيتكلم عنها ان هي والدة الإله. مجمع خلق دنيا ده كان آخر واحد في المجامع المسكونية. المفروض في نقيا قسطنطينية، اتنين في أفسس بس بيتجمعوا كواحد، وبعد كده خلق دنيا. خلق دنيا ده برضو كان أساسه مشكلة نسطور اللي ناقشوها في أفسس، بس دي كان أساسها بابا روما، إنه بدأ يتبنى فكر مبني على هرطقة نسطور اللي تم حرمانه في مجمع أفسس. فانشقت بقى الكنائس الشرق عن كنائس الغرب، فبقى فيه كنائس خلق دونية اللي هي الكاثوليك، وكنائس غير خلق دونية اللي هي الأرثوذكس، وكنائس أخرى شرقية. تمام؟ المفروض، بس هو خلي بالك، ما هو دلوقتي هتوحد الفكر ازاي؟ انا عندي فكرة وانت عندك فكر مخالف، يا اما انا هقتنع بفكرك يا اما انت هتقتنع بفكري، فكده توحدنا. لكن المجمع حكم بان الرأي الفلاني هو الصح، وانت ما زلت معتقد ان رأيك هو الصح، فبيحصل انشقاق. تمام؟ فاللي حصل في مجمع خلقدونيا ان الغرب قالوا رأي وقالوا هو ده الايمان الصح، الكنائس الشرقية قالت ده غلط واحنا مش مقتنعين به، فهم كل واحد حرم التاني، قال ايمانك انت غلط، لا انت ايمانك اللي غلط، فحصل الانشقاق. تمام؟ طيب، لماذا تعتبر المجامع الكنسية مصدر اهم من القديسين او من الاباء؟ علشان خاطر ايه؟ ان السلطان مجموعة من الاباء مع بعض. المفروض السؤال ده يبقى اهم من الاباء مش القديسين، اهم من الاباء، لان مجموعة من الاباء اقوى من اب لوحده. ما الفرق بين الاب والقديس؟ الاب ده ناخد منه المعتقدات، لكن القديس ما ناخدش منه. تمام. طيب، ما هي اقسام الفن الكنسي؟ قلنا الالحان والايقونات والبناء الكنسي. اذكر بعض النقاط التي نتعلم منها في البناء الكنسي. قلنا شكل الكنيسة مثلا على انها سفينة. ماشي، انا هصلح بس السؤال اللي انا كاتبه. فالمفروض اذكر بعض النقاط التي نتعلم منها في البناء الكنسي. قلنا مثلا شكل الكنيسة ان هي مبنية على سفينة، على شكل سفينة، يعني القبة دي والشكلها دي. هم بيعتقدوا ان الكنيسة زي فلك نوح، هي سفينة النجاة، فعشان كده بيعملوا شكل الكنيسة بالشكل ده. وان مثلا الكنيسة بتتجه ناحية المشرق، لان هم بيعتقدوا ان المسيح هو شمس البر، بيظهر ناحية ما زي ما الشمس بتطلع، وان المسيح هيرجع تاني من ناحية المشرق، حاجات كده ليها علاقة يعني بفهمهم باتجاه الشمس. ايه؟ واتجاهها ناحية المشرق. في برضو مثلا النقوشات اللي بتبقى على جدران الكنيسة بتبقى شبه الايقونات، يعني رسومات بتدل على المعتقدات. الصلبان، عدد الصلبان اللي بتبقى محطوطة على الكنيسة، ساعات بتبقى 3، ساعات بتبقى 12، ساعات يعني المهم حاجة. عشان هو بيعتقد ان الكنيسة سفينة النجاة، سفينة الخلاص. احنا نبقى نتكلم في موضوع البناء الكنسي ده في ملزمة تانية بعدين. ماذا تعني عبارة ايقونة؟ ايقونة يعني بشكل عام صورة، لكن هم ما بيعتقدوش ان الايقونه مجرد صوره. انا عاوز بس طريقه المادي يوصل لنا شكل المسيح واحداث حياته وغمره والقديسين. ده بشكل عام. انا عاوز اطلع من الاقتباس. اكتب صوره، بس انا اطلع الاقتباس واقراه. انا في اهميه الكتاب المقدس ده مفروض اهو. الايقونه هي الطريقه التي يرسم بها شكل المسيح وعادات حياتهم. هي المفروض ايقونه معناها صوره. النصوص اللي في الكتاب المقدس اللي بتقول ان الله خلق الانسان على صورته، اليوناني ايكون التعريف بتاعه ايقونه، يعني صوره، معناها صوره. لكن هو ما بيعتقدش ان الصوره دي مجرد صوره. الايقونه دي بتبقى فعلا رسمه بيوضح بيها معتقد معين، سواء مثلا المسيح وهو مصلوب، مريم لابسة تاج وشايلة ابنها، مش عارف مين، المسيح بيرفع للسماء، حاجات زي كده. المهم هو بيوضح من خلال الأيقونة معتقد معين، وممكن ما يكونش بيوضح فيها معتقد معين، مجرد شكل لمريم أو للمسيح أو لأحد القديسين. لكن الأيقونة دي بتدشن. تدشن يعني إيه؟ يعني بتدهن بزيت الميرون المقدس وبيصلى عليها، فبيحل في الأيقونة الروح القدس. فبالتالي المسيحيين بيعتقدوا ان الشخص اللي مرسوم في الأيقونة كأنه فعلا حي وأمامك، فيتبقى كأن الأيقونة هو هذا الكائن الحي اللي مرسوم في الرسمة. فيبتدي المسيحي لا يجد غضاضة في ان لو اللي مرسوم ده كاهن او المسيح يسجد للأيقونة، وده كأنه بحسب فهمه بيسجد لربنا، يكلم الأيقونة ويخطبها ويصللها او يطلب منها حاجة. ده على اساس ان لو قديس من القديسين حتة الشفاعة، ولو المسيح يبقى هو بيتعبد للإله كده وهكذا. فهي الصورة بالنسبة له ممكن تعبر عن معتقد معين، وممكن مش مجرد تعبير، بتبقى كأنها بتمثل حقيقة الشخص المرسوم فيها. فيبتدي يخطبها، يولع عليها شمع، يسجد لها وهكذا. تمام؟ ايه؟ اهميتها في التقليد ان هي بيؤخذ منها بعض المعتقدات، اللي هو مثلا ايقونة الثالوث، بنفهم من الرسمة هو بيفهم ايه عن الثالوث. مثلا ايقونة الثالوث دي مشهورة جدا، اللي هو ثالوث العهد القديم، راسم ثلاث اشخاص قاعدين على ترابيزة زي في مطعم كده. هما بيعتقدوا ان دول التلاتة اللي جم لابراهيم عليه السلام. ايه؟ نفس الوش، يعني متعرفش تفرق وشوشهم من بعض، لكن هم لابسين ثوب ألوان مختلفة. فهو الفهم ان هم فعلا ثلاث أشخاص، ثلاث أقانيم، والوش واحد علشان هم جوهر واحد، وان لبسهم مختلف لان كل أقنوم بيتميز عن الآخر. تمام؟ فده هو ده مثلا فهمه. في مثلا الصلب مضروب بحربة خارج منه مية ودم ومش عارف مين، بيعبر عن معتقده من خلال الرسمة اللي هو رسمه. طيب، مؤلف الكتاب المقدس، ما هي المدة الزمنية التي استغرقت فيها كتابة الكتاب المقدس حسب الإيمان المسيحي؟ 1600. العهد القديم 1500، ومعاهم العهد الجديد خد النصف الثاني من القرن الأول بالكامل، يعني من الأول للآخر كله 1600 سنة بحسب الإيمان المسيح. حقيقة الكتاب المقدس خد قد إيه ما نقدرش نحسبها، ممكن يكون مدة أكتر من 1500 سنة، إن في بعض الكتابات قديمة جدا زي سفر أيوب، بيعتقد إن سفر أيوب كتب قبل حتى سفر التكوين، ويعني الترتيب مش هو زمن الكتابة. فهم بيعتقدوا انه ممكن بعض الكتب تكون قديمة جدا، واحنا مش قادرين نحدد امتى، علشان احنا مش قادرين نعرف هو مين اللي كتب والفيلم ده يعني. لكن الايمان المسيحي بيقول موسى هو اللي كتب اسفار الخمسة، وموسى كان عايش من 1500 قبل الميلاد، واخر حاجة كتبت سفر الرؤيا، ودي كتبها يوحنا التلميذ سنة 100 ميلادية او 95، يبقى الفيلم كله خد 1600 سنة. ده بحسب الإيمان المسيحي. عاوز تسمع؟ بتجهز. ما هو سبب عدم إمكانية تحديد عدد المؤلفين بشكل دقيق؟ قول. في كذا سبب. خلي بالك. أيوه. ممتاز. هو في مشكلة بس مش مرتبطة بمشكلة تانية، بمعنى الكتاب ده أنا ما أعرفش مين اللي كتبه، بس يعد ككاتب رقم واحد زائد واحد تاني، الواحد ده أنا ما أعرفوش، مش مهم، بس يتعد كواحد. لكن المشكلة إن في بعض الكتب شارك فيها أكتر من شخص، وأنا مش قادر أحدد كم شخص بالظبط، وإن في شخص كتب أكتر من كتاب، وأنا مش قادر أحدد عدد الكتب المنسوبة له. فدول السببين اللي بيخلونا إحنا مش قادرين نحدد هم كم كاتب بالضبط؟ هم المسيحيين بيقولوا حوالي 40، أكتر من 40، يعني هم ماشيين في حدود من 40 ل50 كاتب يعني. طيب ما هو سبب ما هي الأسباب التي جعلت مجموعة كتب الكتاب المقدس مجموعة مختلفة تماما؟ دي لها اقتباس من الترجمة اليسوعية، حد فاكرها؟ لأنها تنتمي إلى أشد الأنواع الأدبية الأكثر اختلافاً. أيوة. والمتبعبة في بتاع مثلا فيه تلاقي سفر بيتكلم عن الحروب، سفر بيتكلم عن غزة وليه أدب. ممتاز. هو الاقتباس في الترجمة اليسوعية بتقول إن أولاً مكتوبة على فترات تاريخية متباعدة، فده قطعا هيؤدي إلى كتاب اتكتب في النصف الثاني من القرن الأول غير كتاب اتكتب من 1500 سنة. تاني شيء إن الكتب مكتوبة بلغات مختلفة، بعض الكتب بالعبرية مع مقاطع أرامية، بعض الكتب باليوناني مفروض مترجمة عن العبري بس احنا مش لاقيين أصولها، والكتب التانية بتاعت العهد الجديد من أصل يوناني، فكون اختلاف اللغات ده بيأثر برضو على ان الكتب مختلفة. ثالث شيء ان الكتب في حد ذاتها فنون ادبية مختلفة، ان ده مثلا سرد تاريخي عقيم، ده كتاب مكتوب بالشعر، ده كتاب صلوات ومش عارف مين وهكذا. فزي ما هو كاتب كده ان هي تنتمي الى اشد الفنون الادبية اختلافا كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقص. يبقى التلات أسباب: الفترة الطويلة، اللغات المختلفة، الفنون الأدبية المختلفة. واحنا قلنا ان ده رد على المسيحي اللي يبتدي يستدل على ان الكتاب المقدس ما تحرفش بانه الكتاب وحدة واحدة ومتجانس والكلام الفاضي ده كله. احنا بنقول الكتب المقدسة دي 73 كتاب ولا 66 مختلفين، الأسباب علشان الفترة واللغات والأنواع الأدبية المختلفة. ده دليل ضد المسيحي اللي بيحب يقول الكتاب المقدس مش محرف علشان ده مجموعة كتب اتكتبت على فترة زمنية بس كله متجانس وجميل ومفيش تناقضات ومفيش اختلافات، وتحس ان الكتاب كله في نفس الروح الواحدة. هما المسيحيين بيحبوا الشرح ده. بس يعني ده مش دليل قاطع على ان الكتاب محرف. ايه؟ ان هما مختلفين؟ صحيح، ده مش دليل ان هو محرف، لكن هو بيبطل دليله هو اللي بيستخدمه لاثبات اسم الكتاب. تمام. يعني انت بتقول اربع اجيال، يقول لك ده هم كلهم بيكملوا بعض، في حين ان هم اصلا بيختلفوا مع بعض. يعني انا اؤيد بشده ان التناقض ليس دليلا على التحريف الا لو انت بتعتقد انه في الاصل كان كتاب الهي، لكن احنا لو بنتعامل مع الكتب دي كانها كتب بشريه طبيعي ان نلاقي ما بينهم اختلافات وتناقضات. ده مش دليل ان حد لعب فيهم وحرفهم، ده خلقه ربنا هم كده اصلا متالفين كده، لكن علشان المسيحي بيعتقد ان هم المفروض في الاصل موحى بهم من الله، فبالتالي ان ما دام هم مختلفين ومش متجانسين مع بعض ده معناه ان ده من حته وده من حته وده من حته وده من حته، مش كله مصدر واحد بيرجع لله. تمام. طيب طيب خلصنا 22 سؤال، ده ممتاز جدا. طيب ما المقصود بأن الكتاب المقدس نتاج عمل مؤلفين ومحررين؟ دي أنا عاوز أثبتها. المحررين دول نبدأ بيهم أولا. كلمة تأليف لغويا معناه أنه جمع حاجة، لكن في فرق ما بين شخص جمع من مواد قصاده أو جمع أفكار مشتتة في ذهنه فوضعها في كتاب. هنا احنا بنستخدم كلمة مؤلف أو تأليف بمعنى الشخص اللي بيألف من دماغه، ما بينقلش من كتب سابقة، تمام؟ ده معنى التأليف. المحرر ده بقى هو اللي فيه منه نوعين. النوع اللي هو زي الأناجيل وزي أسفار موسى، اللي هو عبارة عن إيه؟ ناس اشتغلت على تقاليد سابقة رتبوها وزبطوها وجمعوها. يعني الموضوع ملوش دعوة بدماغهم في إيه، الموضوع له علاقة أن في مصادر قصادي أنا بجمع منها وبرتب منها وبزبط منها كتاب. ده النوع الأول من عملية التحرير. النوع الثاني من التحرير أو من المحررين هو إن كتاب اتكتب، سواء الكتاب ده هو في الأصل مؤلف ولا محرر، لكن أنا جيت إيه وعدلت فيه وزودت فيه، اللي هو عملية معنى الأديتنج يعني، تمام؟ يبقى المقصود بالتأليف الراجل اللي من بنات أفكاره بيكتب وملوش دعوة بمراجع سابقة اقتبس منها أو جمع منها. المثال عليها في الكتاب المقدس زي رسائل بولس، زي مثلا المكابيين اللي بيقول إذ كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى. ده في التأليف. المحررين النوع الأولاني زي اللي حصل مع الأسفار الخمسة بتوع موسى، إن هو عنده 4 تقاليد، اليهوي والإلهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع، وكل اللي هو عمله إن خد المواد جمعها وزبطها وجمع منهم كتاب تم تقسيمها بعد كده في 5 مجلدات. برضو في العهد الجديد عملية المحررين اللي زي أسفار موسى الخمسة حصلت في الأناجيل 4. إن النظرية الإزائية اللي أنا كنت شرحتها، متى ولوقا نقلوا من مرقس ونقلوا من المصدر كيو والمصدر الأل والمصدر الأم، تمام؟ وبالنسبة لإنجيل يوحنا معظم العلماء بيقولوا كان تحت إيده مصدر عن المعجزات، لأنه بيذكر معجزات مش موجودة في أي إنجيل تاني، وعنده مصدر عن الحوارات أو الديالوجز، حوارات المسيح مع نيقوديموس، مع المرأة، مع اليهود، و فده النوع الأول من عملية التحرير. النوع الثاني من الكتب المحررة زي اللي حصل بعد كده في إنجيل يوحنا واللي حصل في أعمال الرسل، اللي هو إيه؟ كتاب قصادي زي الفل، رحت أنا مزود عليه مقدمة ومزود عليه الإصحاح 21 ومزود ومزبط لحمات في النص، وقعدت نشر الكتاب مرة أخرى. أعمال الرسل برضو حصل فيه كده، إن الكتاب زي الفل كامل ورحت أنا مزود عليه حاجات كتير. النوع ده من الكتب المحررة في منه تحت إيدينا نوعين. نوع زي إنجيل يوحنا مفيش بين إيدينا غير الكتاب بعد عملية التحرير. نوع زي أعمال الرسل ما بين إيدينا الكتاب قبل عملية التحرير وبعد عملية التحرير، اللي هو النسخة القصيرة دي اللي موجودة في الفاندايك، لكن في نسخة أخرى مطولة دي اللي موجودة في النص الغربي، وفي اقتباس على موضوع أعمال الرسل واقتباس على موضوع يوحنا من الترجمة اليسوعية، ممكن تبقوا تراجعوا، تمام؟ طيب أنا لو عاوز أكتب الموضوع ده أنا هرسمه على هيئة شجرة، يعني أفضل إنه الكتب المقدسة نوعين، يا إما مؤلفة يا إما محررة. المحررة دي في منها نوعين، وفي نوع منها منها نوعين، تمام؟ المؤلفة دي معناها انه من بنات افكار المؤلف، زي مين؟ زي رسائل بولس، زي مثلا المكابيين اللي بيقول إذ كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي الفكرة دي. تمام؟ غير كتب تانية مؤلفة من يعني أنا قلت قبل كده كل كتب العهد القديم محررة، والأناجيل الأربعة برضو محررة، أي حاجة تانية في العهد الجديد مؤلفة، رسائل بولس، رسائل الكاثوليكية، أعمال الرسل، وسفر الرؤيا. تمام؟ ده كله مؤلف. هو ممكن أعمال الرسل يدخل جزء منه محرر وجزء منه مؤلف على أساس أن كاتب أعمال الرسل كان فترة كان فترة هو شاهد عيان فبيكتب اللي هو شافه وبيجمع من دماغه، وساعات هو ما كانش حاضر كان غايب فأكيد كان بينقل إيه من مصادر قبل منه. الأنواع الكتب المحررة يا إما كتاب مبني على مصادر سابقة تم اقتباسها وتنسيقها. هو كل اللي عمله انه خد ورتب وزبط. تمام؟ النوع الثاني ان عمل ادبي تم تعديله. العمل الادبي ده ممكن يكون محرر او مؤلف. تمام؟ النوعين بقى اللي هو إيه؟ يوجد الشكلين قبل وبعد التحرير. وهنا إيه؟ يوجد شكل واحد اللي هو غالبا اللي هو تحديدا احنا ما عندناش مثال على ده غير انجيل يوحنا اللي هو بعد عملية التحرير. تمام كده اتفهمت؟ ممكن تتنقل بعض. السؤال اللي بعده، ما هي الأسباب التي أدت إلى مجهولية مؤلفي أسفار الكتاب المقدس؟ ده مفروض عليه اقتباس من الترجمة اليسوعية. هو المفروض من نفس الاقتباس اللي هو الترجمة اليسوعية مدخل الكتاب المقدس صفحة رقم 29، أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم، ظل عدد كبير منهم مجهولا لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. هو أنا المفروض المقصود من السؤال ده هو أن ليه المسيحيين مش قادرين يعرفوا الأشخاص اللي كتبوا الكتب المقدسة دي. تمام؟ إيه الأسباب؟ أن اولا في نوعين من الكتب، كتب مذكور عليها اسم اللي كتبها وكتب مش مذكور عليها اسم اللي كتبها. كل كتب العهد القديم والاناجيل الاربعه وثلاث رسائل ليوحنا والرساله الى العبرانيين دول مش مكتوب عليهم اسم اللي كتبه. فدي من ضمن الأسباب اللي احنا مش قادرين نعرف مين اللي كتب الكتاب ده. الكتاب أصلا ما بيذكرش مين اللي كتبه. والأناجيل الأربعة ورسائل يوحنا والرسالة إلى العبرانيين بس كده. تمام؟ النوع الثاني من الكتابات هي الكتابات اللي مذكور عليها اسم كاتب، زي رسائل بولس والرسائل التانية والرؤية. لكن في مشكلة، هل مدام الكتاب ذكر عليه اسم اللي كتبه يبقى هو فعلا اللي كتبه؟ يبقى المشكلة التانية ان احنا لازم دليل يثبت ان فعلا الشخص اللي مكتوب اسمه على الكتاب هو اللي كتبه. باقي الكتب بتاعت العهد الجديد، لا رسائل بولس ال13 والرسالتين بتوع بطرس ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا ورؤيا يوحنا اللاهوتي، ده كتب مكتوب عليها اسم اللي كتبها. لكن هل كل اللي يتكتب عليه الكتاب اللي يتكتب عليه الاسم يبقى هو فعلا اللي كتبه؟ لا. ليه يا زيزو؟ ازاي بقى؟ ليه يا شيخ احمد؟ ممتاز. ان فيه كانت كتب مزورة، كتب بتتزور، يعني الكتاب ده مكتوب عليه ان اللي كتبه بولس، بس بولس نفسه بيقول في تسالونيك الثانية 2:2 ان احذروا او ما تنخدعوش حتى من رسائل كأنها منا، يعني عملية تزوير كانت بتتم. فده كان بيلخبط المسيحيين انهم مش قادرين يعرفوا مين اللي كتب الرسالة دي رغم ان مكتوب عليها اسم اللي كتبها. فهو انواع الكتب اللي مكتوب عليها اسم اللي كتبها، اول حاجة هو فعلا الاسم اللي مكتوب هو فعلا اللي كتب. رقم 2 ان ده مجرد تشابه اسماء، يعني ده اسمه يوحنا اللي كتب الكتاب ده، لكن مفيش دليل ان هو يوحنا ابن زبدي تلميذ المسيح، ده مجرد تشابه اسماء. اللي كتب الرسالة دي واحد اسمه يهوذا، بس مفيش دليل ان هو يهوذا ليس الاسخريوطي تلميذ المسيح. تمام. النوع الثالث ان ده كتاب مزور، الشخص كتب اسمه في الرسالة وبيحاول يقنع الناس ان هو شخص اخر غير نفسه. تمام. فكون ان في كتب مش مكتوب عليها الاسماء، كتب تانية مكتوب عليها الاسماء بس علشان في كتب مزورة، وان مفيش دليل يثبت ان فعلا الاسم ده هو اللي كتب، فعلشان كده في ايه كتب كثيرين للكتب المقدسه اللي ما بين ايدينا مجاهيل، عدد كبير جدا مجهول. في حاجه كده اللي هي في ناس كتبت كتب اساسيه مكتوبه على الكتب، ومع النقد الكتابي للموضوع يتبين ان هو اصلا ما كانش عايش في زمن الكتابه بتاعت الكتاب، يا قبلها بكتير يا بعدها. ايوه دي رسائل بولس، اللي احنا قلنا ان رسائل بولس متقسمه 3 اقسام، رسائل متأكدين ان هو كتبها، رسائل مشكوك فيها، رسائل احنا عارفين ان هو ما كتبهاش. الرسائل اللي احنا عارفين ان هو ما كتبهاش عشان الرسائل دي فيها حاجات تاريخية ما كانتش موجودة على زمن بولس، وان هي لا غير متجانسة مع اللي احنا عارفينه عن بولس في اعمال الرسل ورحلاته وحاجات زي كده. تمام. برضو بالنسبة مثلا للأناجيل، هي مش مكتوب عليها اصلا اسم اللي كتبها، هم بعد كده أضافوا عليها أسماء، دي أسماء في زمن لاحق. لما نيجي نفل الإنجيل نفسه نلاقي أنه مكتوب بصيغة الغائب، لا يدعي أن كتبه تلميذ، فيها أخطاء جغرافية بتوضح أن اللي كتب الكلام ده مش يهودي وما كانش عايش في اليهودية، حاجات زي كده كتير. تمام. فدي كلها حاجات بتخلي إيه أن مجهولية مؤلفي أسفار الكتاب، أسباب أدت إلى مجهولية مؤلفي أسفار الكتاب المقدس. طيب ما هو النقد الكتابي وما هي أهدافه؟ احنا قلنا هو في الأصل حاجة اسمها نقد تاريخي. النقد التاريخي معناه إن أنا عاوز أعرف كل المعلومات التاريخية الصحيحة عن الكتاب ده بهدف إني أفهم مؤلف الكتاب ده عايزني أفهم منه إيه. تمام. ده النقد التاريخي، نقد التاريخ لأي كتاب أدبي بشكل عام. لما النقد التاريخي يتطبق على الأسفار الكتابية بيبقى اسمه نقد كتابي. يبقى هو هدف النقد الكتابي هو هدف النقد التاريخي، اني عاوز اعرف مؤلف الكتاب عايزني افهم من الكتاب ده ايه. وقلنا النقد الكتابي ده متقسم نقد ادنى ونقد اعلى. النقد الادنى ده خاص بيه اثبات النص، اعرف اللي كتب الكتاب ده كتب فيه ايه فعلا. والنقد الاعلى مرتبط بكل ما هو حول الكتاب، مين اللي كتبه، كتب سنة كام، كتب لمين، كتبه ليه، وهكذا. المعلومات التاريخية الصحيحة عن الكتاب، عن أي كتاب بشكل عام. لما النقد التاريخي يطبق على الأسفار الكتابية يبقى اسمه النقد الكتابي. نقد أعلى ونقد أدنى. أدنى اللي هو إثبات النص. أطلع النص اللي كتبه المؤلف فعلا، لأن في تحريف حصل أثناء عملية النسخ، فعاوز أعرف هو فعلا كتب إيه. النقد الأعلى ده بقى خاص بإيه، كل ما يدور حول الكتاب، من الذي كتبه، كتبه لمين، كتبه سنة كام، في أنهي ظروف كتبها، وهكذا. تمام. طيب، أمثلة للمؤلفين والمحررين. ما المستفاد من نصوص سفر المكابين الثاني الشهيرة؟ دي المفروض النصوص اللي بتقول إذ كان كثيرون، آسف، إذ كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإذ كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. وكما أن شرب الخمر وحده أو شرب الماء وحده مضر، بل الخمر ممزوجة بماء بيعقب لذة وطرب، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعة التأليف. ده النص 15 من 39 ل 40. تمام. ايه المستفاد من النص ده؟ ان اولا المفروض سفر المكابين ده هو من الاسفار القانونية التانية اللي هي مقبولة كإلهية عند الكاثوليك بشكل قاطع، وعند الارثوذكس على حسب ما هو بيعتقد. يعني أيوة، أنه بيوضح أن الكتاب هو بيقول أنه ممكن يكون أصابه الوهن والتقصير، ولا يمكن يكون كتاب إلهي يصيب الوهن والتقصير. تاني شيء أنه بيقول أن الماء وحده مضر، على أساس إيه يعني الماء وحده مضر؟ وأن حتى الأسلوب نفسه أسلوب واحد كان شغال في بار، ان هو يعني بيقول لك لا الويسكي ما ينفعش سك، لازم بالايس، ومش عارف حوارات كده يعني. طيب ما علينا. فهو بيستخدم لنقد ان الكتاب المقدس ده كتاب موحى به من الله، وانه مجرد كتاب مؤلف من بنات افكار الشخص اللي الفه، وانه بما انه بشري فممكن يكون ايه اصابه الوهن والتقصير. وغير كده انه في خطأ علمي بشع، النصارى لغاية دلوقتي بيحاولوا يخترعوا ردود على موضوع الماء وحده مضر ده. معظمهم بيقوموا قايلين ايه، المكابين التاني ده ارميه في الزبالة عادي، ما هوش من الكتب المقدسة، عادي جدا مفيش اي مشاكل. طيب، ما الذي نستنتجه من عبارة انجيل لوقا اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة؟ احنا قلنا القصة بتاعت لوقا ده هي الدباجة بتاعت انجيل لوقا، اللي هو لوقا واحد من واحد لاربعة، يتفهم منها اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة ان في ناس قبل لوقا كتبوا. لكن في سؤال بيطرح، هل اللي كتب قبل لوقا لوقا كان موافق عليه ولا كان بيعتبره غلط؟ فبحسب السياق بنفهم ايه يا شيخ احمد؟ انه لوقا مش موافق على الكلام ده، ان في ناس كتبوا عن المسيح قبل لوقا، لكن لوقا اعتبر ان اللي هم كتبوه مش صح، فعلشان كده هو عمل ايه، هو بقى كتب بنفسه علشان ثوفيلوس الغلبان يعرف الصح من الغلط. فواضح ان ثوفيلوس اتبلبلت افكاره من كتابات كانت موجودة قبل لوقا، فراح لوقا عشان يحسم الموضوع كتب هو. وبرضو المفروض ان احنا ايه بنستشف من النص ده، ان كتاب لوقا عمل مؤلف لكن بالمعنى اللغوي، انه جمع وبحث وفحص. لكن انا لما كنت شرحت قبل كده الفرق ما بين مؤلفين ومحررين، كنا نقصد مؤلفين اللي هم الناس ألف من دماغه، لكن لوقا ألف بمعنى جمع. يا إما خلي بقى السؤال ده خطير، لأن في بعض كتابات الآباء بتقتبس معلومات عن لوقا بتدينا إحساس إن لوقا كان رافض متى أو مرقس، واحد منهم اتكتب قبليه، لكن هو غالبا أي أناجيل أبوكريفا مش بين إيدينا دلوقت. أو حتى ممكن أنا كنت ضربت مثال على أنهي إنجيل يا شيخ أحمد؟ إنجيل توما القبطي. إنجيل توما القبطي ده إنجيل نصه موجود ما بين إيدينا دلوقت، العلماء بيدرسوه بيقولوا غالبا هو أقدم من الأناجيل القانونية اللي ما بين إيدينا، تمام؟ فهو لوقا بشكل عام بيتكلم عن أي أناجيل أو الكتابات اللي اتكتبت قبل منه في الموضوع اللي هو كتب عنه، اللي هو حياة المسيح والبشارة والكلام، يعني أناجيل اتكتبت قبل منه. طيب، هل تعتبر الأناجيل الإزائية من الأعمال المؤلفة أو المحررة؟ الأعمال المحررة، ولماذا؟ عشان هي بتنقل إيه من مصادر سابقة قبل منها. ما هو المفروض في سؤال بيقول يعني إيه أناجيل إزائية؟ ما علينا، أنا هقول كلمة إزائية من أصل يوناني معناه إن تشوفهم مع بعض. يعني إيه؟ يعني تحط ده جنب ده جنب ده تلاقيهم شبه بعض. المقصود بالأناجيل الإزائية الأناجيل اللي شبه بعض، اللي هم متى ومرقس ولوقا. طب هم شبه بعض ليه؟ فجم بقى يعملوا اللي هي النظرية الإزائية بتاعتهم دي، اللي هي النظرية الرباعية، بتتقال عنها برضو النظرية الرباعية، إن مرقس أول واحد كتب، ومتى ولوقا كتبوا في زمن قريب من بعضه. لقينا بالمقارنة ان كل اللي موجود في انجيل مرقس تقريبا موجود في متى ولوقا، فالعلماء قالوا ان متى ولوقا نقلوا من مرقس. طيب، في مادة موجودة في متى ولوقا لكن مش موجودة في مرقس ولا يوحنا، فقالوا دول يبقوا نقلوها، هما الاثنين نقلوها من مصدر تاني احنا ما نعرفوش اسمه مصدر كيو. متى ولوقا نقلوا منها. طب متى عنده حاجات مش موجودة في حتة تانية، يبقى هو كان عنده مرجع نقل منها. ولوقا عنده حاجات مش موجودة في حتة تانية، يبقى هو نقل من مرجع خاص بيه. فبالتالي بقى عندنا كم مرجع؟ واحد مرقس، اتنين كيو، ام ثلاثة، وقال أربعة. دي النظرية الرباعية اللي بتفسر الأناجيل الإزائية. أناجيل إزائية يعني يعني اللي شبه بعضيها، تمام؟ في حاجات في لوقا مش موجوده في الباقي فخدها من كده. ايوه صح كده، تمام. طيب، يبقى الاناجيل الإزائية محرره، ولماذا؟ عشان نقلت من مصادر قبليها. ما هي انواع الكتابات المحرره في العهد دي؟ انا جاوبت عليها، تمام. اذكر ما حدث لانجيل يوحنا ونوع النص الذي وصل إلينا، دي برضو جاوبت عليها، اللي هو المفروض أن كاتب الإنجيل في الأصل كتبه من غير المقدمة ومن غير الإصحاح 21 اللي في النهاية، ومن غير قصة المرأة الزانية ومن غير اللحمات اللي في النص. فإنجيل يوحنا بعد ما اتكتب واتنشر حد جه حرره أضاف عليها المقدمة بدون المقدمة اللي هي إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من العدد الأول للعدد 18 وبدون الإصحاح 21 بالكامل وبدون بعض اللحمات اللي في النص. لحمات في نص الكتاب يعني قصة وبعد كده دخل على قصة تانية بس الموضوع لازم ايه نربطهم ببعض. فالمهم ان حصل بقى ايه للانجيل ده ان جه ناس احنا ما نعرفهمش غالبا العلماء بيقولوا تلاميذ للمؤلف المجهول اللي احنا ما نعرفوش هم بقى ايه اضافوا على الكتاب المقدمة ده هي والإصحاح 21 أيوة والإصحاح 21 وبعض اللحمات اللي في النص. تمام طيب نوع النص الذي وصل إلينا اللي هو الكتاب بعد عملية التحرير لكن احنا ما وصلناش أي مخطوطات لإنجيل يوحنا فيها الإنجيل قبل عملية التحرير هذه. طيب أذكر ما حدث لكتاب أعمال الرسل ونوع النص الذي وصل إلينا برضو أعمال الرسل ده المفروض إن كان له شكل قصير وجم ناس احنا ما نعرفهمش وأضافوا كثيرا على أعمال الرسل. بعض العلماء بيقولوا حجم الإضافة دي تقدر بقد ايه ما بين 12 ل 20 لا يا باشا انا ما قلتش 22 والتسجيل بيني وبينك بس مش فاضيين دلوقتي نقعد نسمع التسجيل. اقل رقم هو 12% لغايه 20% لا معلش بس بتصيح كل مره بالتسجيل يا حبيبي ده متكرر النص الغرب اللي عمل الرسل اكبر من النص بالظبط منطقي ب 22% انت غلطان برضه يا شيخ قرن انت بعد كده بالتسجيل إن أعمال الرسل كان نص قصير في ناس أضافوا عليه تفاصيل كتير يعني هو من 12 ل 20 فهو العلماء لما جم حبوا يقيسوا حجم التضخم اللي حصل في نص أعمال الرسل قد إيه أقل رقم قيل 12% 12 8.5 أرقام يعني ما علينا هبقى راجع الأرقام دي بعدين. المهم هو أكبر رقم قاله تقريبا 20% أيا كان أعمال الرسل النص الغربي أكبر بكتير من النص اللي موجود في مخطوطات النص السكندري والنص البيزنطي. طيب إيه بقى نوع النص اللي وصل إلينا؟ وصل لنا الشكلين نص الطويل في مخطوطات النص الغربي اللي هي أهمها أنهي مخطوطة يا شيخ أحمد؟ النص الغربي مخطوطة بيزا ده أهم مخطوطة للنص الغربي خصوصا في أعمال الرسل ده. ووصل لنا كمان الشكل القصير اللي موجود بقى في مخطوطات التانية السينائية فاتيكانية هكذا. طيب كويس ماذا تعني كلمة التوراة العبرية؟ كلمة التوراة معناها إيه؟ هي التوراة من الشريعة شريعة التوراة معناها الشريعة تانية دي تناخ. وما هي أسفار العهد القديم؟ وما هي أسفار العهد القديم التي يطلق عليها هذا الاسم؟ أسفار موسى الخمس. هل المفروض أسفار موسى الخمس؟ في بعض المسيحيين وبعض اليهود بيتجاوزوا ويطلقوه على الكتاب كله لكن هو المفروض التوراة هي أسفار موسى الخمسة تكوين خروج اللاويين لعدد التثنية. طيب متى تم إنجاز التوراة كما هي بين أيدينا؟ يعني إيه عشان المفروض إن التوراة أصلها الأربع تقاليد وبعدين قلنا إن في زمن معين فترة معينة زمنية تم تجميع وتدوين هذه التقاليد بعد كده تم استخدام التقاليد دي في عمل التوراة. المهم إن التواريخ مكتوبة في الاقتباسات اللي بتشرح المصدر الكهنوتي والإلهيمي. المهم إنه هو كان على أيام عزرا الكاهن تمام حوالي سنة 900 وشوية قبل الميلاد، صح يا شيخ أحمد؟ أنجزت بشكل أصفار في وقت اللاحق في حوالي 400 قبل الميلاد. 400 قبل الميلاد مش. فالمهم ان يعني دي معلومة انا مقصودش منها التاريخ الدقيق، ما مش مهم نحفظ تواريخ، لكن بشكل عام نبقى واخدين بالنا ان ده كان في زمن عزرا الكاهن، والوقت ده خد وقت طويل ليه؟ علشان خاطر التقاليد دي كانت بتدون، لان هي غالبا كانت حاجات شفهية، الناس كانت بتدونها وتجمعها، فالتقاليد الأربعة اكتملت في زمن عزرا فتم استخدامها وعمل منها ايه؟ التوراة زي ما هي بين ايدينا دلوقتي. طيب ما هو الدية تسرون؟ قول يا زيزي. ترفعش ايدك ليه؟ الرباعي. الدية تسرون من هو واضعه؟ تاتيان السوري. الدية تسرون كلمة يونانية معناها الرباعي. مين اللي عمل الدية تسرون ده؟ هو تاتيان السوري. ايه هو الدية تسرون؟ متى وضع؟ القرن الثاني الميلادي. ومما يتكون وكيف تم تكوينه؟ مما يتكون المفروض ان هو ايه؟ من الاناجيل الاربعة. الراجل ده حب يعمل ايه؟ يعمل انجيل واحد مكون من الاناجيل الاربعة. حب يعمل انجيل واحد مكون من الاناجيل الاربعة، لكن الاناجيل الاربعة دي ما بينها اختلافات وما بينها تناقضات وما بينها مثلا بعض القصص الترتيب الزمني مختلف وهكذا، فهو راح مرتب القصص اللي موجودة في الاناجيل الاربعة بحسب ما هو شايف صح، والتناقضات راح هو ايه؟ حلها ومزبطها، فبقى هو ده الدية تسرون. تمام؟ الدية تسرون كان هو الكتاب القانوني في في في القانون السوري للعهد الجديد. تمام؟ ايه؟ في القرن الثاني. تاتيان ده كان في القرن الثاني. ايه؟ لا، أفرام السرياني ده كان اسمه ذكر في اقتباس بيتكلم ان هو زود على القانون السوري اللي هي الرسالة الى رسالة كورنثوس الثالثة. الدية تسرون ده موجود لغاية دلوقتي، لكنه من مخطوطات متأخرة. لا، ما حاليا محدش شغال بيه. لا، هو هم أصلا اتهموه بالكفر، هو مهرطق تاتيانوس ده باللي هو عمله، لكن الدية تسرون واقعيا كان هو الأناجيل الأربعة بتاعت الكنيسة السورية. تمام؟ طيب، هو طبعا الاقتباس بتاع الدية تسرون ده تراجعه من الاقتباسات بتاعت القانون اللي هي فيها اقتباسات عن القانون بتاع الكنيسة السورية، والاقتباس بتاع مصادر التقاليد الأربعة، لأنه إيه؟ ضرب مثال إن التوراة مكونة من أربع تقاليد زي ما الدية تسرون مكون من أربع أناجيل، لكن هو قال الفرق إيه؟ إن توراة موسى احنا ما عندناش التقاليد الاربعة اللي تكونت منها، لكن الدية تسرون عندنا الاناجيل الاربعة اللي تكون منها. فهو كان بيقول ان احنا لو درسنا الدية تسرون ده هنقدر نعرف من اختلاف الاساليب والحوارات دي ان هو مكون من اربع مصادر. فالعلماء عملوا كده مع التوراة فعرفوا انه مكون من اربع مصادر، لكن احنا ما عندناش الاربع مصادر دول. تمام؟ كويس. اذكر اسماء التقاليد الاربعة اللي هو اليهوي والالوهيمي والكهنوتي وتثنية الاشتراع. اليهوي والالوهيمي ده قلنا ان هي مصادر قصص تاريخية وحاجات زي كده. كهنوتي وتثنية الاشتراع او الشريعة يعني. الكهنوتي ده هو اللي فيه كل الحاجات عن الكهنة والحاجات اللي هو اللي قائم عليه سفر اللاويين، وتثنية الاشتراع اللي قائم عليه سفر التثنية، لكن سفر العدد والتكوين والاسم ده والخروج مكون من تقريبا اليهوي والإلوهيمي وكمان معاه تثنية الاشتراع ولا ما علينا، مش مهم، نرجع للاختباس ونعرفه. المهم هم الأربع مصادر يهوي وإلوهيمي وكهنوتي وتثنية الاشتراع. اليهوه والإلوهيمي ده في قصص الكهنوتي ده اللي هو فيه كل اللي موجود في سفر اللاويين، وتثنية الاشتراع ده اللي موجود في كل اللي موجود في سفر التثنية. طيب هتلاقي اللي هو الاقتباس اللي بيوصف الحوار ده بتاع جورج سابا. طيب اذكر محتويات او نبذة عن كل تقليد، ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. واذكر ايضا زمن اتمام كل تقليد. مش مهم تعرف الازمنة، لكن هو بشكل عام التقليد اليهوي التقليد اليهوي هو اقدم واحد، والالوهيمي بعديه، وبعد كده الكهنوتي، وبعد كده تثنية الاشتراع. ايه ازاي؟ ماشي مش مشكلة. إيه نرجع للاقتباس. هو أنا يعني دي كانت أرصى مني، يعني إن أنت هتبقى واخد بالك من الأزمنة كمان، ما علينا، موجودة في الاقتباس. أنا شخصيا ما بحبش أحفظ يعني أرقام وتواريخ الكلام ده. وأنا هجيب لكم أسئلة جاوبت عليها كمان. طيب كيف استطاع العلماء تحديد او اكتشاف هذه التقاليد الأربعة؟ قلنا هم بدأوا يقروا الأسفار من البداية. اول ما بدأ يحس ان في حاجة اتغيرت في الأسلوب وفي اللغة وفي المصطلحات المستخدمة، بدأ يعرف احنا داخلين على تقليد او مصدر تاني غير الاولان اللي احنا كنا عمالين نقراه. يكمل قراية، بدأ يحس ان الاسلوب اتغير، فيرجعوا هل هو نفس الاسلوب الاولاني ولا اسلوب تالت جديد، وهكذا. فهو بيقارن المصطلحات واللغة والتعبيرات وهكذا. نقد ادب. طيب اذكر اي التقاليد اعتمدت على كل الصفر من الخمسة. دي راجع عليها الاقتباس، مش مهم. اشرح العلاقة بين أسفار موسى الخمسة والتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. احنا قلنا ان فكرة ان سواء بالنسبة لإنجيل المسيح او بالنسبة لتوراة موسى، فكرة ان إنجيل المسيح اتحرفت فبقت الأناجيل الأربعة، ده غلط. فكرة ان توراة موسى عليه السلام اتحرفت فبقت الأسفار الخمسة، دي غلط. لكن توراة موسى او إنجيل المسيح كان ممكن مصدر من ضمن المصادر اللي التقاليد القديمة دي استندت عليها، او كانت من ضمن التقاليد القديمة. يعني احنا دلوقتي عندنا الاربع تقاليد اللي مفروض اتجمع منهم توراة موسى. يعني احنا عندنا ادي 1 2 3 4، دول اتعمل منهم كتاب واحد اتقسم على 5 مجلدات. تمام. توراة موسى ممكن يكون كان مصدر من ضمن المصادر اللي خدت منها التقليد، لان احنا قلنا ان في زمن عدى التقاليد دي بتتجمع اصلا، فواضح ان التقاليد اصلا مأخودة من حاجات اقدم منها. تمام. فممكن توراة موسى من ضمن المصادر. ان احنا بنلاقي مثلا في الاسفار الخمسة شرائع منقولة عن موسى عليه السلام، لما بنطبقها باللي نعرفه عن التوراة في القرآن والسنة اللي هي صحيحة، يبقى دي غالبا فعلا نقلت عن موسى عليه السلام. يعني من كلام حضرتك وارد ان يكون التوراة في موسى الحقيقية كانت موجودة، لكن ما تمش نقلها بحاجة جرعة، تم برضو عليها تعديلات او اضافات، كانت مصدر من المصادر. هي تعتبر مصدر يعني جزء. في حديث كان مذكور في مسند الامام احمد ان بني اسرائيل لما طال عليهم الزمان تركوا كتاب الله وهم كتبوا لنفسهم كتاب جديد. الحديث ده يرتقي لدرجة الصحة، ممكن ابقى اجيب رقمه فيما بعد ونبقى نقراه. لكن هي الفكرة كالآتي، ان التوراة ما تحولتش بقت الأسفار الخمسة، لكن المعلومات اللي في التوراة تم أخذها أو كانت مصدر من المصادر التقاليد اللي اتعمل منها التوراة. برضو إنجيل المسيح سواء كان شفهي أو كتاب ممكن يكون من ضمن المصادر اللي الأناجيل الأربعة خدت منها إيه؟ إنه مصدر من ضمن مصادر المعلومات أو التقليد اللي اتخذ منها. هي لو هترسم الرسمة دي، هي دي الرسمة اللي بتعبر عن العلاقة، إن التوراة الأسفار موسى الخمسة متاخدة من أربع تقاليد، من ضمن مصادر التقاليد كانت توراة موسى عليه السلام. تمام. طيب التقسيم إلى إصحاحات وأعداد دي نخلص عليها وبعد كده نختتم النهاردة. يبقى خدنا جاوبنا على 46 سؤال. سبحان الله، ده لسه حتى مكملناش المقدمة كم صحيحة، ربنا يستر. طيب التقسيم إلى إصحاحات وأعداد، كيف كانت طريقة كتابة المخطوطات قديما؟ قلنا إن هي كان بتكتب بحروف كابيتال مفرطة، مفيش مسافات ما بين الكلمات، ومفيش علامات ترقيم. تمام. حروف كابيتال مفرطة بدون مسافات ما بين الكلمات، منفصلة يا سيدي، حروف كابيتال منفصلة. مش عجباه الشيخ احمد، مش عجباه مفرطة. بيعصر دماغه عشان يشوف هكتب في الملزمة مفرطة. مش عجباه، مش عجباه. طيب المهم فهو حروف احرف كبيرة منفصلة بدون مسافات بين الكلمات وبدون علامات ترقيم. بالإضافة لده كمان إن الكتب لم تكن مقسمة لإصحاحات ولا لأعداد. تمام. ده كان شكل الكتاب المقدس، إن كل كتاب كده لكشة على بعضيها. طيب حلو قوي. ما هو سبب تقسيم الكتاب إلى إصحاحات أو فصول وأعداد؟ دي قبل ما جاوبها عاوز كتأكيد، يمكن أنا ما قلتش المعلومة دي وقلتها، إن المفروض الكتاب ما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات وما كانش فيه علامات ترقيم. قلنا موضوع إن ما كانش فيه مسافات ما بين الكلمات ده كان بيؤدي إلى إن هما ما بيعرفوش يقروا الكتاب، والصعوبة في النسخ بما إنه مش قادر يقرأ فبينقل حرف بحرف. تمام. طيب علامة الترقيم دي أصلا محطوطة علشان خاطر نقرأ الجملة بشكل صحيح فنفهم الجملة بشكل صحيح. طب ما كانش فيه علامات ترقيم قبل كده، هم وضعوها بحسب إيه؟ المتداول أو المتعارف عليه ما بينهم إزاي بيقروا الكتاب. لكن احنا عرفنا إن في بعض النصوص بحسب ما وضعت علامة الترقيم هيفرق في المعنى. وضربت المثال بتاع فيليبوس ده، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس، من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ فبقى في توبيخ لفيليبوس. طريقة تانية إني أنا معكم زمانا طويلا هذه مدته، ويقف يا فيليبوس الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ فبقى بدل ما هو توبيخ بقى توجيه الخطاب لفيليبوس. تمام. في قلنا ان طريقة تانية ان النص في بدايته بيتكلم عن الاب، الفقرة التانية بيتكلم عن المسيح، تحط علامة ترقيم في النص يبقى الاب لوحده صفاته، المسيح لوحده صفاته، تشيل علامة الترقيم بقى اللي قبل مع اللي بعد، فبقى المسيح له كل الصفات الالهية، بقى المسيح هو الله. تمام. دي من ضمن الإجابة. طيب ما هو سبب تقسيم الكتاب إلى إصحاحات أو فصول وأعداد؟ لسهولة الإشارة للنصوص ودراسة النصوص ومقارنتها. يعني إيه لازمتها للفصول؟ إن أنا أقدر أشير بسهولة اسم الكتاب، رقم الإصحاح، رقم العدد، فتقدر أنت إيه ترجع للنص بسهولة. لكن قديما كان أقصى اللي يقدر يعمله إنه يقول الكتاب الفلاني قال كذا، وساعات كانت ايه اللي هو نظام ايه مثلا متى قال، لوقا قال، مرقس قال، يوحنا قال، ماشي. ساعات بقى كان بيقول بولس قال كذا. طب ما بولس ده انت بتؤمن انه له 14 رساله، هعوم فيهم يعني علشان اوصل للنص؟ فبقى لا، بقى في شكل ادق للاشاره للنصوص بعد ما تم تقسيمها الى فصول واعداد علشان اقدر اصل للنص بشكل اسهل في الدراسه يعني كده. لا، ما معنى كلمة إصحاح اللي هو فصل يعني؟ لا، لكن هو المقصود إصحاح مشتقة من كلمة صحيح، بمعنى أن دي مفروض جزء كامل معناه صحيح. هل ده فعلا واقعي تم تطبيقه في الكتاب؟ لا، إن إيه زي ما هنجاوب بعد كده، تم تقسيم الجمل إلى أعداد بشكل وحش، وتم تقسيم الكتاب لفصول بشكل وحش، بمعنى ان ممكن الفصل يخلص لكن بداية الفصل اللي بعديه مفروض كان يبقى جزء من الفصل اللي قبله، او نهاية الفصل اللي قبليه كان مفروض يبقى جزء في بداية الفصل اللي بعده، وهكذا. وبرضو تقسيم الاعداد ان هو قسم الجملة، فمفروض النص خلص لكن كملته علشان افهمه موجود في النص اللي قبليه، وهكذا. طيب، كيف نقوم بالإشارة إلى نص ما في الكتاب المقدس حاليا؟ اسم الكتاب، رقم الإصحاح، رقم العدد. وإحنا قلنا إن ممكن يوضع رقم قبل اسم الكتاب، زي مثلا رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالثة، أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الثاني، وهكذا. صموئيل الأول، صموئيل الثاني، تمام، الملوك الأول، الملوك الثاني، بطرس الأولى، بطرس الثانية، وهكذا. والنظام اللي هو إيه؟ لو عاوز أشير إلى فقرة بعينها، مثلا عاوز أقول إنجيل يوحنا من الإصحاح 7 العدد 53 على عدد 53، ده آخر عدد في الإصحاح، فعاوز أكمل بعديه، فهم قايل فصلة منقوطة لتمانية من واحد لحداشر، او مثلا تمانية حداشر، عشان يبقى اوتوماتيك مدام دي بداية اصحاح يبقى يوصل. يعني انا عاوز اقول الفقرة اقرأ 7:53 لتمانية حداشر، ده المقصود يعني. او مثلا ابقى اكتب مثلا متى الاصحاح الخامس العدد من 7-25 كده مثلا، تمام. بيستخدم المهم ان الرقم اللي بعديه السلاش ده بيبقى دايما رقم اصحاح، تمام. طيب، علشان لو هو كتب كده مثلا يوحنا 7:53-8/11، يبقى الرقم اللي بعديه سلاش على طول ده رقم اصحاح مش رقم عدد، تمام، عشان ما تتلخبطش يعني. لو جه قدرا ان الرقم ده اصغر وده اكبر فتفتكر من العدد كذا العدد كذا، لا، الرقم اللي بعديه سلاش ده دايما بيبقى رقم اصحاح. طيب، متى تم تقسيم الكتاب المقدس الى اصحاحات وفصول؟ اللي قسمها لفصول واحد اسمه ستيفان لانغتون، واللي قسمها، مش مهم التاريخ، ارجع للاقتباس التاريخ، واللي قسمها الاعداد اللي هو روبرت ستيفانوس في القرن الستاشر. قصة روبرت ستيفانوس اللي هو أثناء رحلته أي مطب أي حاجة الألم يقوم خابط في الورقة، آدي تقسمت عدد وفوت على اللي بعده كده يعني. لانغتون ده اللي قسمه إصحاحات، وروبرت ستيفانوس ده اللي قسمه أعداد. طيب، متى تم تقسيم الكتاب المقدس إلى إصحاحات؟ متى تم تقسيم إصحاحات الكتاب إلى أعداد؟ ده احنا جاوبنا على السؤالين. اذكر بعض السلبيات التي نجدها في الكتاب الحالي لفصول واعداد. ده له اقتباس اللي هو بيقول ايه، ثانية واحدة جي. اهو الاقتباس بتاع الاب جورج السابع على عتب الكتاب المقدس، بيقول ان لهذا التقسيم الفوائد الجمة المعروفة، اللي هو نشير الى النصوص بسهولة، الا انه لا يخلو من النقصان، فالفصول لا تتناسب أحيانا والموضوعات. يعني الفصل ممكن يكون اللي قبله جزء منه أو اللي بعده جزء منه، والآيات لا تلائم أحيانا بدء الآية المنطقي. هذا ومن ماشي ده كويس أوي. في برضو نفس الاقتباس أو آسف نفس المعنى موجود في اقتباس آخر اللي هو الأب ستيفان شربمتين بيقول إن هذا التقطيع إلى فصول وآيات لا يطابق دائما معنى النص، فليس علينا أن نراعي لنفهم معنى النص. تمام؟ يبقى دي السلبيات، إن الإصحاحات غالبا مش بيكون فعلا جزء صحيح، وإن تقسيم الأعداد ما بيراعيش معنى الجملة بشكل كامل. نكمل ان شاء الله المره القادمه. المره الجايه عشان ما تكروتش يا شيخ احمد. انا يا عم بقول لك خلاص انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.